بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إما بحول قوة إخوة دسي بيشو باسي أو ما انكرت الشيخ فرمي رحمه الله، لكن بقي في كلامه شيئان بلاندوش لقصتان شيخ الطحاوي ما وتوبي يزبر انكرنا ودكان هنك من باس كد فشوي برو مصر أوام وكو تفكير رويات خسنويك ووكو توضيح تفسيرك زياتر بو أويك لدرسي بيشو رابر قزريك خيرا بكورتيك يعني درسي بيشو قزريك خيرا كموكو دوبارة كرنا وتكرار كرنوي تأسان بي إن شاء الله تعالى. يما درسي بيشو تمان استبرد بأركان وأعضاء وأدوات أما نبو خوي فرورقال إثبات ناكري أقرش بالرومان بيد وجهه نفسه صفات كان ترهي أبو خوي تبارك وتعالى أكو أبو حنيفة يقول أكبر إثباتي أكا بلام أو لفظان إثبات ناكري لبرشي لبروي أركان جمع ركن وركنج بشيك لحقيقتي اشتيك أقرش بابي أبي فرورقال فرورقال يتجزأ أجبشا سبارد بأعضائش بمعنى فرتوازي وبشبشي دي أو جي هالديسان والأخوة والدولة تبارك وتعالى أخوة منزهة لو جوارحي بمعنى انتفاع دي أو جي هالأخوة والدولة أدواتش بريتي لو آلتاني كإنسان سود وكلكي بو خويلة أبيني أو جي هالديسان والأخوة والدولة هم أمواتانا الأخوة والدولة تبارك وتعالى فاشن هاتسل لفظي جيها وتي جهة لدو حالات بدرنية يا ما بس في جهة معدومة يا ما بس في جهة موجودة. أجل ما بس جهة موجود بأواء إيه ما برومان بجهة موجود نية جهة كي موجود أو برومان في نية بلقوم بس في ليرة جهة كي معدومة يعني سروي أسمانه كان أو كي ترهيج مخلوقاته كي لينية أو يعني جهة معدوم بوشيش يعني ناكري بلين جهتك جهتك مخلوقة شنك أو كاتل لازمك أويا بروردقال تبارك وتعالى اشتانك دوري أدن شكتون الله إخوال علوايا الله يبال إخوال علوايا يعني إخوال فردقال لبرزيايا طبعا علو جهتا إخوال فردقال لبرزيايا كاتل تولي فردقال لعلوايا وهربها كلا علوايا و جهة كش مخلوقة لازم كي أويا كبلي يعني بلي خوي فرغال محصورة بجهات محاطة بجهات كود من جهات مخلوقة أيو كاتشتي ونابل تعالى الله عن ذلك. أدرج ما بزل جهات شتيكي عدمي به أتمنى يعني جهة شتيكي عدمي جهة ما بزل شتيكي عدمي يعني سروي أسمانها كان يعني لعلو بس خواي ليه حج مخلوقي خواي ليه هو بو معنى صحة يعني فرغال سري مخلوقاته كانتي يتر مخلوقاتي كيترني الأولى وفرغال هالا سريها مو بنده كاني خواي وهمو بدرس كرا وكاني مبتدعاته كان مخلوقاته كان بديهن را وكاني خواي وأوانش في كوان نفي جهته كان شو عين اللي كان في جهتك؟ أوي ما أوي وين اللي كان في جهتك؟ أظن جهتك كان همي مخلوقة. جهتك كان سرة خوالة، باشا بيشا، شفا راسة. أما نهر همي يشتكي دروس كلاو مخلوقة. بلام آية برسال لأي وفكم آية خواي قولو بيش مخلوقات نبوه بلام فرغال بيش مخلوقات بوه لنا مخلوقات كان شي جهة شكوه بمان يسيبه جهة مخلوقة دي هركس يبلي بلي خواي فرغال لجهتك ويسيشوه بمان جهة مخلوقة اول لازمكي اويا كبلي او جهتيش الزلية ولا غل خوايا هربوا شو خوايا تقول هربوا دي ما دام هربو فرودغاي جهل جهته يقبوا اذا لازم كي اويا فرودغار هربو مخلوق لا مخلوقات كان شي هربوا ايش مش جوابي هل خويا هل خويا هربوا لو كانت الصفه خوياتي دي تجهد اگر جبل نبوا دواي بوا او سبب لي فرودغار كم جاء بيستي با جهد نبوا دواي احتياج وهوجي كوتوتا جهد اي او كاتا پیوستی و حاجت و هواجی ادیت فعالی خواه که خواه بی نیازه بخواه صمده لخوایتی خواه اوی پیوستی بشد نبید این خواه بو نخواه لبروی خوتن احتیاج درخواه بخوتن مروف بو خواه لبروی پیوستی بخوتن خواه بو نخواه لبروی احتیاجی به هیچ نیت روزه تبارک و تعالی فعشان شيخ فرمي أم عبارتي توز يقول إشكال داره فرمي ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا يعني جهاد استبى نسبة إيما إنسان كانوا يعني باعتبار إيما أما جهتك أي بني واشتك مخلوقة بلام لخدي خويا تاتفني ولكن الجهة يعني في نفسها لخدي خويا ليست أمرا وجوديا اشتك وجودينية بل أمر اعتباري مركشتك اعتبارية ولا شك أن الجهات لا نهاية لها قماني تانية كجهات كان كوتايانية يعني شي كوتايانية وشي وزاني مان يعني تو مثلا سيدي جهي روج هلاتك جهي روج آوة كي كوتاي دي كوتاي غيلي كوية ها كوتاينية يابا معناه كتر وأمقسل بري قسيك منطقي فلسفية وايب وشن بمعنى مقصود به والله أعلم أوش أو تاني هرشت هموشتكي عدمي بين بيكوتايا بون منا طبعا من كسم نبيني وأم عبارة شرحها براسي زوريش قرام بوهو شرح أم عبارة بلام لوش تاني كبرشاهم كو لكتابي الفروع لكتابي الأصول والفروع لابن حزم رحمه الله طبعا كي ابن حزم كعبد الحقي تركماني تحقيقي كردوا وفقه الله للا فرصي الصودوان زبوسي الزوسيان زاء فرمية فصح من ذلك أن ما لا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده هرشت كوتاينية إمكاني بونجينية يعني ما دام أم ليرا فرمي ليست أمرا وجوديا اشتكي وجودينية در نتيجة نهاية شينية وما لا يوجد فيها يعني والذي لا يوجد في الجهات الست وأويل شجهة ثانية لا نهاية له كوتايبونية بوشي كوتايبونية لا برشته عدمية أي فليس بموجود وجود شينية لبري لا نهاية له كوتاينية كوتايشينية يعني وجودينية يوادارم هرون بي أو قسانة أفرمي ولكن بقي بينه بو أو يكدسي في شوبي جيشين ولكن بقي في كلامه شيئان وهنك وتوبتان عبارة ثاني هنك نارونا ويحزم كل شرح حكا زيادة لو عبارتانا رونكا توا بويست وفضل إخوة تبارك وتعالى خالي كم كوتي دوشد ما ولا قسكاني الشيخ بس ما نقدسي في شو أبو كوا او بو كوا او لا تربو ام عبارته بكار نهينت خالي دوم بس يا ويك سواء كات الشيخ فرمت السائل المبتدع سائل يعني باقي يعني باقي مبتدع كانت بقيه بقية المبتدعات أويلي أفهمك همو مبتدعك محوية دور دراوة وتشمانه في هذا نظر هم محلي نظره أقر ما بس إلى محوي بأمريك وجودي دور دراوة بأمريك وجودي واشتيوه محالة يعيبون نتو زرفك طوبك زرفك يبيو ببيتشا والله يمز أم طوفة بشي دور دراوة الله يبز زرفك يا زرفك بتشي دور دراوة أوش بشتي كتير أي أول بشي أوش بشتي كتير المهم أبي أمس سلسلة كويتاي في بيه ناكده إلى ما لا نهاية أجر جو بس في إشتي كي عدمي بيه فليس كل مبتدع في العدم هم مخلوق لعدم نية وكو هاي أنا لداخلي غير خويتي وكو أسمان كان مزدوي لكرسين لناو كرسين ومنها ما هو منتهى المخلوقات مخلوقات بديهن يواشيا هلا أو بر مخلوقات كان أكو عرش كوتمان عرشيا سقف مخلوقات سقف عالمه سقف بهشته قطعا للتسلسل كما تقدم يعني شو قطعا للتسلسل يعني بوي كسين الله أي باشا أي شيء سقفي أوى بلين أوى أي شيء سقفي أوى أوى أي شيء سقفي أوى يعني أبدا النتيجة كوتايك بفيه بلين أما بريتيب لا خلاصي دسي بيشو توا نزيك شاركك تنهارون يكمو بينو بدرسي أمر من فلو يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع هذا أصل معناها ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين أم إشكالي كباس منكر كم إشكال أو إشكالي كانت الشيخ فرميه وفروردقار تبارك وتعالى وفروردقار تبارك وتعالى لا تحويه الجهات الست كسائل المبتدعات شجهتك دوري خوانادا وكو باقي وكو سرجم وكو سرجم بديهن را وكاني ترشون شون جهتك عن دوري أدن الله جوانتر ويا السائركا لبروي أصلي زباني عربي ما معناه بقية دي ببقية وري بقيرين يعني آوا بكين كردي بلين وشش جهتك دوري خوانادن وكو باقي وكو باقي مبتدع كان يعني وكو زوريكي مبتدع كان يعني بو غالب بي باقي كبو غالب بي او ساعت شي بو شي روش دروا كومله لا لا كومله لا مخلوقات كان شو ندروا كمحوينين وكو عرش وكو عرش كشينيا كمحوينيا هل هو وكو عالم محوينيا هذه بزان كلا درسي بيشو حالي بو بدليل شي عالم محوينيا ابراهيم كجوانا داتو هو يعني حالي نبو نقر جوانا دانو بدلي شيء أم عالم محوي نية محوي نية دولة دراونية بش الدليلية بش الدليلية كي عقلي درسي في شو باس ما نكرود من بدليلي أوي كوا منعا للتسلسل أبيل شوين بوستي أبيل شوين بوستي كواتا علينا أم عالم محوي نية شو أقر بلين محوية أبي بلين شكي دوري أم عالم يداوى أي شي دوري أو شتي داوى أي شيء دوري أو شيء دعوة وهكذا بوي أم تسلسل دروز نبيه علينا معالمة محوينية يعني دورة دراونية بشتي كيتر أفرين رحمه الله وأكل جواب يم إشكال بدينوا بوي بلين سائر بواتاي بقية دي نك بواتاي همو أمش أصلي معنى خيخوي هرواية هرواية بس سؤر سؤر يعني شو عندم بس سؤر أو تلي سؤر تبريتي لوي بخور لقافك بجيد يلي لخوار نوا او بيوزي السعور شو عندهم كواتم بس يزور بي مخلوقات كان نغهم مخلوقات شو كالسائل بمعنى غالب زياتر زي وقلا سائل بمعنى جميع كواتم معنى خيواي فيهدي خواهي فرداء تبارك وتعالى دورة دراونية وكوشون زور بي مخلوقات كان أبيني دورة دراون بلام خواهي قولة وانية خواهي قولة دورة دراونية بهشتك وواش قمان نابري بشيخ أما مثل ليكي تعظية وواش قمان نابري بشيخ رحمه الله بلبوت لو كسانية كفيوة إن الله ليس داخل العالم قال لناو جهانا ولا خارجه نلدرويتي بنفي النقيضين كدوشتي دجبيكن يعني أما مسألة منطقية أقل السلنج بدن يستباسي دكم إن شاء الله تعالى بورن كدنوية مسألة ألين نقيض دوشت كاتبوتي النقيضان يعني دودج بيك يعني دودج بيك دودج بيك معروفة لعلم منطقة النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان لا يرتفعان لأخوة بينوسا ولا يجتمعان دوشتي دج بيك ناكري نهدو كان نبن نا أكري هردو كان بيكو ببن دوباري كمان لا يجتمعان ولا يرتفعان ناكري هردو كان بيكو هبن ناشكري هردو كان بيكو نبن يعني شي يعني أبي يكي كان هبيت ناشكري هيش كاميان نبن وناشكري هردو كان هبن كاتيك أم مثل عقلية ديت كاتيك شيخ ديد رحمه الله أما سلا عقلية منطقية دينية كاتب بلغال سلوي كوا خواي بلغال تبارك وتعالى نابي بلي هذا النهال الداخلي على النهال خارجية شنك أم دوشتا نقيض يكن يعني إما أم عالم ما نهي وخارجي أم عالم ما نهي يعني لروي عقلي وناكري بلغال تبارك وتعالى هم داخلي عالم بي هم خارجي عالم بي أما كامني أنا اجتماعي ارتفاع احسنت افرينكم باقي غير لم حالي بيزود الخوش بون ناب بلين خواي بروزار تبارك وتعالى هم داخلي عالم هم خارجيتي هم برسلة اجتماع النقيضي وهر وها ناشكر بلين بروزار تبارك وتعالى نا داخليتي نا خارجيتي اما كامني انا ارتفاعهما هم برسلة ارتفاعهما يعني بلين بلي داخلي عالم انا بلين نا داخليتي نا خارجيتي هموشتكي جوانية هني جور هيا آوات دجبايكن وناكري هردو كان نبن ناشري هردو كان بن اگر نايسا بونا منا رشو سبي اسا اكري موبايلكي دستو ان الرش بيون سبي بي بونا برونزي بي اسا اجتمع املا يا بابلين اسا ارتفع املا ارتفع بلام يجتمعان يعني اشتك ليك حالتا ليك قوشوا ليك شوينوا ليك موضوعوا هم رش بهم سفيبه لا يجتمعان اشتواء ممكن يعني هم رش بهم سفيبه شون اشتواء به يعني كواتاء الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان الشيخ كد يبقى قال سروي كناكل قال تبارك وتعالى لنا وجهان بين اللي دار وجهان بين بويا بوتي الشيخ قما نابر الشيخ يجلو كسان بك عقيدة وابي تبري أما شيء بريتي لأن نفي دودش بيك نفي دودش بيك يش بلي يرتفعان شو اشتي وابي كما ظنه بعض الشارحين وكهن يقول شراح يمكتب أبيني أواليك أدنوا أي ما بس الشيخ شيء بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته مثلا لو يبرز قال تبارك وتعالى لو برستره هيشتغل مخلوقات كان دوري خواب ده أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرش أو غيره إيان برز قال تبارك وتعالى بيوسي بهيش كامل لم خلقات كان يبيش عرج بيش غير عرج بي أما سلام سليكي من تقيب رونم كدوبتان جاء أقر بيهم زيادة لسري بيش مو زيادة روني بكمو وشي بكمو لخزمتانا أما بريتي لمسليكي منطقي ك لمبحثي الشرطية المنفصلة باسي أم بابا تأكلي يا مخوي قضية شرطي معنية القضية الشرطية عيبون وكو بلي إن كان التوفيق رائدك فالنجاح حليفك أما بريتيلة القضية الشرطية وقضية الشرطية أبتا دوب شوى شرطية متصلة وشرطية منفصلة شرطية منفصلة أبيت استيا بشوا. يكمن ما لا يجتمعان ولا يرتفعان نكو ابنوا نأشكري هدو كان ابن كهنيق لري منطقة وألينشي هنيق لأهلي منطقة فرمون مانعة جمع وخلو يما بعبارتي أسانتر لين لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني شي بون منا ألي پروردگار تبارك وتعالى لنا لنا أم جهانية نلا دروي أم جهانية يما خوي بو خوي لدو حالت زياتي إشمانية ونبي سيان مان بيت نلا درويتي نلا ناو أم جهانية بلام حالتي سيما نخير أم حالتي إيما تنها دو حالت زياتر مانية أقل دروي جهان نبي أبي لناوي بي لناوي نبي أبي لدروي جهان بيت عقلي إيما إنسان آوى بركة كاتي تودي علينا لدروي جهان نلا ناوي جهان أما بريتيلة شي أما بريتيلة ارتفاع ضدين دوشتي دشبيك هادو كان هلا قريت أي ناجبري الضدان لا يرتفعان بون من أمني كتر علي أم جمالا نزوجة نفردة خلتان زانها مجمالا يتاك يا جوتا وانيا تبلي أم جمالا نتاك نجوتا إذن ناكري هيج جمالا لم سر أرزا هم تاك بي هم جود بي ناشكري نتاك بي نجود بي أم برتيلة جوري يكم كفيوتري لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني فيوتري مانعة جمع وخلو يعني يمنع لوي كشيبه جمع به ويمنع لوي كشيبه وخالي به هيك كان يعني به شتي وانا به دوم مانعة جمع يعني لا يجتمعان وقد يرتفعان بون منا الي ام حيوانا يا انسانا يا ولاخا يا انسان يا ولاخ يساوي حيوان ناكري هم انسان بهم ولاخ به يجتمعان ناكري لا يجتمعان يعني بي بلي هم انسان هم ولاخ لا يجتمعان كون ابنوا وقد يرتفعان اي اشكل ان انسان بهم ولاخ به شي به اسكي به اما بالتالي حالتي دوم حالتي سيئه رنا ان شاء الله سيئه مانعه خلو مانعة خلو عكس دوما لا يرتفعان وقد يجتمعان ألي أم جسم أم لا شاء يان سبينيا يا رشنيا أم جسم يان سبينيا يا رشنيا يان منيك تر آسان تر بلي أم جسم يا لا آوى يا ناخنكي أكري كوب ابنوا أكري هم لا أو بهم نخنكي وثمان لا يرتفعان لا يرتفعان يعني ناكري جسمك لا أو أنا بيو بخشنكي ناكري جسمك لا أو أنا بيو بخشنكي بلام أشكري لا أو بيو نشخنكي أو يعني يجتمعان أو يعني لا يرتفعان المهم مسليك منطقية أجر قرزبو أو هل خوي بخوي طبيعتي بعد سكوايا أبي أو قرسيتي دابي بلان أميدك إن شاء الله با جولي أجرتن ودبارة كدنو وصر في أكدنو مسلكة لا أسانتك بينو بسر قصتاني خوما فلوم في ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر ولا إثبات كدني أم قصة لأبو حنيفة محل النظرة فسيري كان ليبكم كالجوا مداوى جيد سخوشي براسي لكي باسي أبو حنيفة الآرابو لكي باسي أبو حنيفة مانكر والشيخ علي رحمه الله أم قسب لزفالي أبو حنيفة من محل نظرة باخوام جاوتان دمو أم كتبا ليكم درسا نتعنخون كالطحاوية فرمية أما بريتية لعقيدي أبو حنيفة وباقي إمام كانتر بله جي ام ليرا اي ام ليرا اواله بويا هادو تي شي وتي وفي ثبوت هذا الكلام عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه نظر ام قصر الزفاري ابو حنيفه محل نظر فان اضداده قد شنعوا عليه باشياء اهون منه فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به علي ضد دجمنا كان أبو حنيفة شتانيك بشتانيك رخنا لأبو حنيفة أقرن زول ما كمترو أهوان ترى كشي ليانو نبي زراوي يكسيان لسر أما رخنا لأبو حنيفة بقري أي دي أمشتش دجبيكا أقر لأبو حنيفة شو بشتس فيها يو بقشتات دمي ناركاني بيشكو بيقمان أبو حنيفين في عيب دارك كشي ليانو نهات أبو حنيفين في عيب دارك كواتا أبو حنيفة عقيدة وينبوة. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلوي فالو أبو مطيع أبو مطيع بلخي لو يجرتك أبو حنيفة علو إثباتك كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه ظاهر قصكي طحاويش وأخوازك أبو حنيفة نفي شبك نفي علو إخوابك تبارك وتعالى. ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة وهو شيء أمن لكتاب ولا سنة نهاتها. فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا فالبيوت محل نظرا وجيل يقول إنه ويا أجل كسب الله لإمام وثابت بوا بلكو أبي تأكيد بكذا ترجم كظاهرا ليوي ثابت نبوا. وإن الأول التوقف في إطلاقه أولا تلوها كا قصيوا ندرة بال إمام بوتري وإمام وايوتوا فإن الكلام بمثله خطر أما مسألة كزور خطرة بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع خترك لكوية أي يوبو ألين استواء يوبو شيء ألين ينزل ألي أو لفظ الشارع خويتي بخلاف الكلام بما ورد به الشارع فرغال فرمي الرحمن العرش استوى المجلين استوى فرغال فرمي ينزل ربنا يا فرغال فرمي بغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا يمجلين ينزل ونحمي ذلك بلام إشكالك اللي هو إشتانيك كوا إشكالي تيايا وذات فعل إمام مكانه وبويا إثبات ناكري يعني هرد الحق بخواب أبلين إثبات ناكري شكا خطريكي جوريتي داية أفرمي. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرف فوقه ألي وهركس لجاهل كان وأبزاني كبروردگار دا بزي بو اسماني دنيا وكوبي عمر اخوا حوالي داوا او عرش اكويتا استروي اخوا وتبارك وتعالى واوسا پروردگار ايش دور دراوا با دو چيني ام جهانا چيني كان عرش كلي دا بزي و هاتوتا اسماني دنيا چينا كي تريشان بريتلا اسماني دنيا هذا محصول لبين أمدو تشينية جهركز أعوابه أو فقوله مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة مقصده كوذنجي سلف ومخالف الكتاب والسنة شكا أما سلنادر تتلاجع عقل دابزين إخوال عقل إنسان قولتنا إنسان بزاني إخواشون دابزين وهمج مسألة يقبو لدرسكاني بيشتره ولغير أم كتابه لم كتابش أما جنبه كردوه ولواسطيش تتبه لم يقسم لسكر هل يخلو منه العرش كفرغر كدابزي عرشي ليه بطالبت بس يوم الزعمان كردمان أهل السنة أبي صحيحة بابلين لما زبي أهل السنة أو تاني إنسان تطرقون ثابون باسانا شكا سلف قصيان لسرنا كردوا سلف قصيان لسرنا كردوا. وقال الشيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني شيخ الصابوني كيستخريكي شرح كتابكي بأن يجي عسلان بتوفيقه تيسير إخوة تبارك وتعالى عقيدة السلف وأصحاب الحديث يعني الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة فصالي سصوح افتوزيل دايبو وشارسو شلونو وفاتي كردوا كباسي أبو إسماعيل مكذ باسي كي أبو مطيع بلخيش كم ك إكيكبولا أصحاب كان أبو حنيفة ويكيك بولا أهل رأي أظن إرجائي تيد أبوا وهلوها أشلين تجهمي تيد أبوا والله أعلم أقشي لفقه لدين داري وبيعي تشاق وكان من المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه بلان ذروي حديثه وهي وابو داود فرمي تركوا حديثه. فرمي رحمه الله: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ لايمن بالذال المعجمة، لنسخكي طحاوية بالذال المعجمة حمشاذ بلام لنسخكي عقيدة السلفي لايمن كباشرين طبعي طبعكي جديعة عليه حمشاد بالدال المهملة بعد روايته حديث النزول حديث النزول جرته. يقول: سئل أبو حنيفة، فسأل أبو حنيفة كلا عنه لبالي حديث النزول، فقال: ينزل بلا كيف انتهى. داء بزيب بيأوي فسأل لكيفية بكري بلاي چون چوني داء بزيب. طبعا أم بياوا نقل كردني أم قتل أبو عثمان الصابوني و زور جاري زور بلي خوش كردم أمام بيني كاتي خويك أمام بيني لأبو عثمان الصابوني و چونك جاري كان مناقشة يقل بيني منو يكون يعني مالك لسر مسائل يقل زور لسر لقل أشعار يكان كتاشن كتابكي الصابوني هي صابونية لبروي هني عقيدي كذا يدجي عقيدي أشعري كان أوان نكولية كان هي صابوني بيت أوان نكولية كان هي صابوني بيت. أأم نقل لم كتبة أأم نقل لم كتبة كهي ابن أبي العز حنفية وحفصة نوتودو وفاتي كردوا بيش أوي محمد فري عبد الوهاب لدايق ب بسصل بدو صصل بس يصصل بشوار صصل قاطع على سروي كدان راوي خويا الوطني وهابي كان دان راوي وهابي كان نية بوي أم نقل لا أبو عثمان أم نقل لا أبو عثمان صابوني ولا لان ابن أبي العزة وبقي دنيا ضلي خوش كردن براسي كاتبيني. أفرمي أبو حنيفة فرميتي ينزل بلا كيف داء بزي وكأنه إثبات علوي كدايا شكا النزول لعلو بو بو خوار كانت يفرن ينزل بلا كيف هو إثباته لا فرد وسط وسدولة طبعا كي جديع أطوان انت مع شايكا قال ينزل بلا كيف انتهى. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعنى الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مباين ولا محايسة، لا داخل عالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول: الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء فوقه إن شاء الله تعالى. فرمي أوشي أيبنيك واستاوى لزانا كان أو شيء أبيني يتوقف في نفي توقف أكال نفي كردني أي أو ذلك بوشي أقرتوا أو ذلك أكريب وستشد بيقريني نوايا كم بوق سيب يشول لا داخل العالم ولا خارجه وأشكري بو علو بيقريني نوايا توقفك لا نفي علو أمشي أن تارى ديك دورة يان بو أقرب مذكور بك بريتيا لشي بريتيا لويكا بيشتر باسي كر آتوزي بيشا وفرمي: ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى السماء دنيا كالأخر الصادق يكون العرش فوقه ويكون محصول بين طبقات من العالم. توقفك على نفي آوة والله أعلم بوشي توقفي كردو لضعف علمه لبري العلم لا وازا بواتا كانكي القرآن وسنة أقوال سلف هربوا يهني كان نكولي لواك كفر قال سر عرش به بوكو هني كان فرمي: لا مباين ولا محايث يعني ولا مجانب يعني نجدايا نتيكليشة ايش وان يعني لا داخل عالم ولا خارجه نا لا داخل عالم نا لا خارج عالم نا خارج عالم فرمي: فيصفونه بصفة العدم والممتنع، وصفي خواكن بشتانك محالة ممكنية شتانك عدمة بلا وصفي ناكن بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش كخا يقول العلو مستوي كرد ورثال عرش وقول قرآنات ويقول بعضهم بحلول في كل موجود والكهان الله تيكلي همو موجودات بوا يعني كان فرمشي يعني كان الله هو وجود كل موجود ونحو ذلك بلكو فروردقال بوني همو بونوران أو برسلة لخوا خوا برسلة بوني همو بونوري وجودي همو موجودة تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا اي باش اقل موجودات همو انما اي خوا نعوذ بالله لو عقيدة بوشة باطلة لم عقيدة حلول اتحادية بيسا وسيأتي لإثبات صفة العلو إليه تعالى زيادة بيان زيادة الباسية موضوعاكين كاتك شيخ فرمي محيط بكل شيء وفوقه زيادة الشرحكين إن شاء الله تعالى درسي داتو شي نسر موضوعي كتازة حزم كل باسك الطاوكم ويبشي نسر باسك كتازة ولما سلم انتقي فلسفيان بروين دلوة كبرتي لا مسلي لما زال منطق فلسفة بروني الدلوة ودرس ذاته بحول قوة فارم يسر موضوعي كتاز ذكر بتيلة الإسراء والمعراج خواهي قول الرحمن ليبقى هداية من دبان يتصر رقاي حق رقاي صديق وشهيد وصالح كان ظلمان بخوي ببسلته وبنابه فبرد قارك دين اشتيك بلينك بدعبه لدينا وسلف صالح لان فرموا بيه وبيت معيد الرقيم أنك ذهبي فرمي رحمة الله عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.